شالوها برموشكم شيلوها بعيونكم داروها برموشكم زفوها بثوب الفرح هاي روحي صارت لكم هاي روحي صارت لكم شيلوها بعيونكم داروها برموشكم شيلوها بعيونكم داروها برموشكم زفوها بثوب الفرح هاي روحي صارت لكم هاي روحي صارت لكم مشوها فوق الورد ورشوا من عطر الورد مشوها فوق الورد ورشوا من عطر الورد حذاري لو صابا برد خبوها بقلوبكم خبوها بقلوبكم شيلوها بعيونكم داروها برموشكم شيلوها بعيونكم داروها برموشكم زفوها بثوب الفرح هاي روحي صارت لكم هاي روحي صارت لكم خلوني ارقص معاه اخر مره ودعاه خلوني ارقص معاه اخر مره ودعاه من قلبي بهديكم دعاء الله يبارك فرحكم الله يبارك فرحكم شيلوها بعيونكم داروها برموشكم شيلوها بعيونكم داروها برموشكم زفوها بثوب الفرح هاي روحي صارت لكم هاي روحي صارت لكم